أسعى إليك أقصدك أنا أعبدك ربي أسبح على نعمائك أشكر أذكر اسمك أسبح على نعمائك أشكر خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني بالعقل قد فضلتني وبالهدى أكرمتني يا عبد أعبدك ربي أعبدك بفقري إليك لا سلطان يعلو عليك أمر حياتي ملك يديك أمر حياتي ملك يديك أمر حياتي ملك يديك لا سلطان. سلطان يعلو عليك يا الله لا سلطان يعلو عليك أمر حياتي كل حياتي جن حياتي كل حياتي ملك يديك يا سلطان يا الوالي أمر حياتي ملك يديك يا سلطان يا الوالي أمر حياتي ملك يديك أمر حياتي ملك يديك خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني خلقتني ربيتني من العدم أوجدتني.